قبل كل شيء قال رسول الله، قبل كل شيء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. إخوتي، الله جل جلاله العظيم كان قبل الموجودات سبحانه، كان قبل كل شيء، فهو الغني عن كل شيء. هو ده أصل الموضوع، كان الله ولا شيء معه، ثم أراد الله، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. أراد الله أن يخلق الدنيا، أن يخلق الكون، أن يخلق، أراد الله الخالق الخلاق أن يخلق. فأول ما خلق الله القلم. خلي بالك، الكلام اللي أنا بقوله لك مش قصة، ده احنا قلنا من البداية القصص الحق، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا أحدثك إلا بدين، يعني الكلام ده كلام سيدنا النبي الصحيح الثابت عنه، قال رسول الله صلى عليه. احنا عايزين نتفق بقى عشان ما نختلفش ولا نتخانق كل شوي، كل ما تسمع اسم النبي صلى عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اتفقنا؟ كل ما تسمع اسم النبي هو ما صليتش عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الكلام ده كلام عقيدة، اوعى حد بقى يضحك عليك يقولك إن أول ما خلق الله محمد. لا، الكلام ده غلط. يروون في ذلك حديث موضوع، حديث لا أصل له، حديث منكر. يقول: أتدري ما أول ما خلق ربك يا جابر؟ أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. الحديث ده مش موجود في كتب، مش موجود في كتب السنة تماما تماما. فلذلك يجب أن تعتقد أن أول ما خلق الله القلم. لما خلق الله القلم قال للقلم اكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وده إيمانك بالقدر. احنا بنقول أن الإيمان بالقدر يرتكز على أربعة أركان: العلم والمشيئة، العلم والكتابة والمشيئة، والخلق والإيجاد. العلم أن الله علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن. اثنين، الكتابة، أن الله جل جلاله كتب كل شيء. عشان كده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل حاجة مكتوبة، مكتوب كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. اتكتب أنك ستولد لأب وأم اسمهم فلان وفلان وتولد في المكان الفلاني ورزقك كذا وكذا وكذا وعملك كذا وكذا وكذا وفي اليوم الفلاني ده هتسمع فلان بيقول كذا وكذا كل ده مكتوب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتب انك هتشتغل كذا ويجي لك فلوس في اليوم الفلاني قد كذا كتب انك هتتزوج فلانة وترزق منها اولاد كذا وكذا او ما ترزقش او ما تتجوزش كل ده مكتوب قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنة ورفعت الاقلام وجفت الصحف مفيش تغيير في الكتابة دي نهائي انتهت مفيش تغيير في الكتابة دي نهائي انتهت فنرجع بقى لأصل الحكاية كان الله ولا شيء معه وأول ما خلق الله القلم وكتبت الأقدار كلها قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة ثم خلق الله الخلق السماوات والأرض والجبال والأجرام السماوية والملائكة والجن ثم أراد الله جل جلاله أن يخلق البشر أن يخلق آدم عليه السلام وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون أراد الله جل جلاله أن يخلق آدم عليه السلام فأعلم الملائكة وهم خلق من خلقه إني جاعل في الأرض خليفة يبدو والله أعلم وعايزين نتفق بقى في موضوع القصص ده إن إحنا مش لازم نحبك القصة إحنا هنقولها زي ربنا ما قال جل جلاله سبحانه وتعالى ما نعرفش قبل خلق سيدنا آدم في الأرض هل كان في مخلوقات أخرى في الأرض يبدو والله أعلم إن كانت الجن موجودة في الأرض يسفكون الدماء يعصون يخالفون فالملائكة قالوا ربنا أتجعل فيها مثل هؤلاء المفسدين الأول ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وخلق الله آدم خلق آدم عليه السلام من طين ويذكر أن هذا الطين من الأرض جمع كل صفات الأرض الطين فيه الطين الأبيض زي الرمل كده والأسود والأحمر وفيه الصخر وفيه الرطب فيه الريحته طيبة وفيه اللي ريحته منتنة فكانت هذه طباع البشر لأن أصل خلقتهم هكذا وخلق الله آدم وظل حينا من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم ابتلي في القصة المعروفة بسكن الجنة وجرى الاختبار والابتلاء في نهيه عن الأكل من الشجرة فأكل آدم عليه السلام من الشجرة وأمره الله أن يهبط إلى الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. نزل آدم عليه السلام ونزل مع آدم إبليس اللعين الذي كان سببا في إخراج آدم من الجنة، فوسوس لهما الشيطان. هذا الشيطان نزل مع آدم وقد أوعد وتوعد بالتحدي، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. شاهد، نزل سيدنا آدم إلى الأرض هو زوجه أمنا حواء عليها السلام وعاش مطمئنين. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. حملت أمنا حواء وليعمر الله الأرض بالأسباب من البداية جعل الله حواء ترزق في كل حمل واحد توأما ولد وبنت. هذا الولد وهذه البنت يسمون شقيقين، ثم تحمل مرة أخرى 9 شهور أخرى وتلد أيضا ولد وبنت آخرين وأيضا يسمون شقيقين، وإن كان من أب واحد وأم واحدة البطن الأولى والبطن الثانية، إلا أنه كان في عرف آدم عليه السلام في هذا الوقت الله جل جلاله شرع لهم ذلك إن ما يبقوش أشقاء إلا لأصحاب البطن الواحدة، اللي ولدوا في بطن واحدة أشقاء والاثنين التانيين مختلفين عنهم كأنهم من أب وأم أخرى. فلذلك كان يزوج الولد من البطن الأولى للبنت من البطن الثاني والبنت من البطن الأولى للولد من البطن الثاني، وهكذا يحصل في البطنين اللي بعديهم. فكل ولد لا يتزوج التي ولدت معه في نفس البطن، بل يتزوج في التي ولدت بعده، وتتزوج التي ولدت معه في الولد الذي ولد بعدها. ظلت هذه سنة آدم عليه السلام، وقدر الله عز وجل أن ولد قابيل وأخته جميلة، ثم ولد هابيل وأخته ليست على نفس القدر من الجمال، ليست على نفس القدر وليست على نفس القدر من الجمال. سمى سيدنا آدم ابن الأول قابيل وابن الثاني هابيل، والكلام ده بنستفيده من الإسرائيليات التي لا نصدقها ولا نكذبها. وفي يوم كعادة سيدنا آدم مع أولاده جاء هابيل يخطب أخت قابيل، فقابيل رفض، كان يريد أن يتزوج أخته التي ولدت معه في نفس البطن. وشرع سيدنا آدم الشرع الذي شرعه الله لسيدنا آدم، ما احنا بنقول إن الدين عقيدة وشريعة، العقيدة مسائل الاعتقاد في أسماء الله وصفاته في أنبياء الله، الإيمان أي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. الشريعة بقى اللي هي الإسلام، الصلاة والزكاة والحج والصيام والزواج والبيوع والبيع والشراء والأكل والشرب والحلال والحرام، دي اسمها شريعة، شريعة. فلذلك فروع الشريعة هذه وحي، دي الحلال والحرام، حج بحلال وحرام. ولذلك لما ربنا جل جلاله شرع لهم ان الولد ده يتزوج البنت دي والبنت دي تتزوج الولد ده شرح. بدأ الشيطان يتلاعب ويدخل في العقول. انا ليه اتزوج اخته؟ هو ليه يتزوج اختي؟ انا اتزوج اختي، هو يتزوج اخته. انت بتعترض على الشرع. وهذا هو العجب. واول درس هنستفيد من خبايا النفوس ان النفوس طلع. مش في واحدة قبل كده قالت انا رجلي حلوين اغطيهم ليه؟ عايز البس قصير. واحدة تقول كده، النقاب ليه؟ اغطي وشي ليه؟ بدأت تقول لربنا ليه؟ ربنا اللي شرع. زي ما بقول كتير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلن في الحل والحرم وذكر منها الحدأ والغراب. الحدأ والغراب طائر بيطير في السماء. وأمر الله أن يقتل ليه؟ ما فيش ليه، هو ده الشرع، ده الدين. يعني القضية كده ما هياش انتقاص من المرأة انها ترث نصف الرجل او يكون شهادة المرأة لازم امرأتين، ده مش انتقاص منها، لكن ده شرع، ده شرع، ده دين. مش انتقاص منها ان الدين يقول وقرن في بيوتكن، مش انتقاص منها، بالعكس دي حكمة يعلمها الله. قد نعرف بعض أسرار هذه الحكمة، تعظيم لها وتوقير لها وإكرام لها وحفظ لها وصيانة لها، وإحنا شايفين الأثر المقابل لما خرجت إيه اللي حصل. لكن لو لم يبدو لنا حكمة ده شرح. هو أنا اللي قلت وقرنا في بيوتكن عشان أنا ما بحبش النساء؟ ده ربنا، ربنا اللي قال كده، ده شرع ربنا جل جلاله. زول كده ربنا شرع ان الولد ده الكبير ده يتزوج البنت الصغيرة دي، والبنت والولد الصغير ده يتجوز يتزوج البنت الكبيرة، ده شرع. وكطبع البشر اعترض على الشرع. ولما كان دول ابناء نبي، وخذ الفايدة التانية بسرعة، مشكلة اختلاف طباع الأولاد. أهو قابيل وهابيل لأب واحد وأم واحدة. وسبحان الله العظيم لا كان في بقى إعلام ولا مدارس ولا ناس ولا بيئة ولا مجتمع، لكن ده يطلع كده سبحان الله العظيم واحد طيب. قارن بينهم، قارن بينهم. لما قابيل يقول لأقتلنك، واخوه الطيب يقول له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. سبحان الله العظيم، تلاقي عندك ولدين أو ولد وبنت، ده حاجة وده حاجة تانية تماما. سبحان الملك، سبحان الخلاق العظيم جل جلال الله. طباع بشرية، طباع بشرية. ذلك الخلاف ده عجيب جدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته رجل أبيض وزوجته بيضاء ولدت غلام أسود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فيها، هل فيها من أورق؟ أورق أبيض في أسود. قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا هو. طب ده جه منين؟ إبلك حمرة، ده جه منين؟ فقال الرجل: لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق، يكون نزعه عرق له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا لعله يكون نزعه عرق. عندنا في الفلاحين يقولوا البطن قلابة، وفي الشرع الدين يقول تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. الحديث ضعيف جدا، حديث: إياكم وخضراء الدمن. قالوا: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء، تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. الحديثين ضعيفين، لكن الحقيقة فعلا أن العرق دساس، نزعه عرق. تلاقي في أولادك ولد شرير، عنيف، عنيد، ولد تاني طيب وهادي ورقيق. تلاقي بنتين ومختلفين تماما. طب والحل هنا ايه؟ هو ده فايدة قصص القرآن، ان احنا نتعلم نخليهم الاتنين يقربوا من ربنا. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. كأنها كانت وصية سيدنا آدم عليه السلام، قال لهم قربوا قربان لله، واللي يقبل قربانه يتزوج الكبيرة. تذكر القصص، وهذا ثابت، عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، أن الكبير كان صاحب حرث، كان فلاح، كان مزارع بيحرث الأرض، وكان الآخر صاحب غنم وإبل. وإحنا بنقول هنا الإشكال في خبايا النفوس وطبائع النفوس. فيذكر سيدنا عبد الله ابن عمرو إن الكبير صاحب الحرث أتى بحزمة من نبات، وأما هابيل الصغير فكان عنده غنمة يحبها، حتى أنه كان يحملها على ظهره، فقرب لله أحب ما يملك وأفضل ما يملك وأجمل ما يملك. قربوا قربان، ويومها ما كانش فيه فقراء عشان يدوهم الصدقات، فكانوا يضعوا القرابين وتنزل نار من السماء تأكل قربان من تقبل قربانه. فنزلت النار فقبل الله قربان هابيل ورد على قابيل قربانه. وهنا قصة الصراع بين الخير والشر، قصة الأزلية. القصة الدائمة. قال سبحانه: كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا الصراع دايما بين الخير والشر، بين الحق والباطل، صراع دائم لا ينتهي لا ينقضي. هذا الصراع الدائم الذي لا ينتهي ولا ينقضي نتعلم منه، إنك أنت مش هتمشي كده في الدنيا سالك سليم بدون أعداء. قال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ولما بشر ورقة بن نوفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا عودي. اوعى تقول طب الناس اللي ما بتحبنيش دي ما بتحبنيش ليه؟ هو كده لازم أعداء. طب الناس اللي بيكرهوني دول بيكرهوني ليه؟ لازم أعداء. طب الناس اللي بيأذوني دول أنا عملت لهم إيه؟ لازم أعداء، لازم أعداء، لازم. لذلك اتنين قربوا قربان تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال: لأقتلنك، هقتلك. سبحان الله العظيم. وقابيل يقول له: طب وانا ذنبي ايه؟ ربنا قبل مني وما قبلش منك، انا ذنبي ايه؟ هتقتلني انا ليه؟ قال: انما يتقبل الله. قال له: مش ده اللي قبل الله، مش انا اللي قبلت من نفسي. قال: انما يتقبل الله من المتقين. وتعالوا ننكش، ننبش، نفتش، ندخل إلى أعماق النفس البشرية، نبحر في أغوار النفس الإنسانية عشان نتعرف إزاي اللي له هدف، له غاية، له رغبة، ولم تتحقق رغبته كيف يشتعل من داخله الحقد على من تحققت له رغبته. طيب أنا بتقرب لربنا وأنت بتتقرب، ربنا قربني، حكيم عليم كريم، وأبعدك، حكم عدل زي ما قلنا كده. إن ربنا سبحانه وتعالى إن قبل ففضل وكرم، وإن رد فحكمة وعدل. أنا بقى ذنبي إيه؟ أني كنت محلا لفضل الله وأنت لم تنل هذا الفضل. تحقد علي ليه؟ تحسدني ليه؟ تأذيني ليه؟ تضرني ليه؟ قال: لأقتلنك. أوغر صدر قابيل بسبب الشرع الذي يخالف هواه وقربانه الذي لم يتقبل وتحقيق ما يهوى لغيره. ولله في خلقه شؤون، سبحانه جل جلاله. احنا قلنا في محاضرة كان اسمها لعبة الحياة، ان ربنا سبحانه وتعالى خلق إنسان، ربنا خلقه كده عشان يبقى أمير، عشان يبقى وزير، عشان يبقى غني، عشان يبقى صاحب شركات، ربنا خلقه كده. وخلق آخر عشان يبقى عامل، لم يظلم هذا ولم يظلم ذاك، وإنما لحكمة تدور بها الحياة. قال سبحانه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. هو ربنا جعلك كده عشان كده. لو جبنا اللي العامل ده وبقى صاحب شركات تجده يفسد، ما ينفعش. هي دي لعبة الحياة، ما ينفعش، ما ينفعش يبقى صاحب عمل. الشاهد: قرب القربان تقبل من قابيل، من هابيل، ولم يتقبل من قابيل. قال: لأقتلنك، هأتلك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. كيف تواجه أحساد وأحقاد لا دخل لك فيه؟ كيف تواجه أذى وضرر لم تشعل ناره؟ تعمل ايه؟ تواجه الامر ده ازاي؟ ان واحد بيحسدك على ما اتاك الله، ولا قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: العين حق، العين ادخلت الرجل القبر قتلته، والجمل القدر خلته الدبح وتشوى وتاكل. اواجه ازاي واقع زي ده؟ ناس بتحقد، وناس بتحسد، وناس بتؤذي، وناس بتتطلع، وناس بتشمت. كيف اواجه هؤلاء نفسيا من باطني وواقعيا في رد الاذى او الاحتماء من الاذى؟ ده اللي هيكون معنا الحلقة القادمة. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.